إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فأمر الله رب العالمين بالإنذار عن الشرك وعبادة الأوثان والأصنام والأنداد من دونه تبارك وتعالى، وذلك قبل الإنذار عن الربا والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وظلم الناس وغصب أموالهم، وغير ذلك مما أنذر الله رب العالمين عنه. فأمر الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقيام في الإنذار عن الشرك وعن عبادة غير الله تبارك وتعالى قبل كل شيء: يا أيها المدثر قم فأنذر، عن الشرك وعبادة غير الله رب العالمين، وذلك قبل الإنذار عن جميع المحرمات. وربك فكبر، وربك فعظم بتوحيده وحده. فأمره الله رب العالمين بهذا الأمر قبل جميع الأوامر من الصلاة والزكاة والصيام والحج والعطف على الأيتام وبر ذوي الأرحام وغير ذلك من تلك الأوامر التي أمر بها رب العالمين. فهذا أول واجب قط أوجبه الله رب العالمين على عباده في أرضه، أن يعبدوه وحده لا شريك له، وألا يشركوا به غيره، وأن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم، وألا يصرفوا شيئا من أمور العبادة لغير وجهه سبحانه وتعالى. فهذا أول النار، وهذا أول التعظيم لأمر الله الكريم بتوحيده وحده وبالنذارة والإنذار عن الشرك قبل كل إنذار يكون عما سواه. والله رب العالمين أرسل أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرض بهذا الأمر، فإن نوحا عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء بها هود وصالح وشعيب، وجاء بها الخليل إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تتخذوا من دونه أندادا ولا أوثانا ولا معبودات بأي صورة من الصور، ولا تصرفوا شيئا مما ينبغي أن يكون لله رب العالمين إلى غير الله رب العالمين. قالها نوح بعد أن حدث الشرك في الأرض وعبد غير الله تبارك وتعالى مما زين الشياطين للمساكين ممن زلت أقدامهم وضلت أفهامهم فصاروا إلى عبادة غير الله الكريم. ثم أرسل الله رب العالمين الرسل ونبأ الأنبياء وجاءوا جميعا بالنذارة والإنذار عن الشرك ومنه وبالتحذير من الوقوع في شيء منه، وكلهم يدعو إلى عبادة الله رب العالمين وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره بهذا النفي والإثبات، وهي بعينها لا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بها كل نبي قبله، وأرسل بها كل رسول أرسله الله رب العالمين إلى قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاء بها النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي ربه جل وعلا حتى يسأل عن أمرين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فلا بد من هذين السؤالين لكل عبد بين يدي الرب جل وعلا: ماذا كنتم تعبدون؟ وهذا تحقيق لا إله إلا الله بتحقيق العبادة لله وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وأما ماذا أجبتم المرسلين فهو تحقيق الاتباع للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو تأملت لعلمت أن هذا الأمر الجليل أنت تذندن حوله صباح مساء في عبادتك لله رب العالمين بتوجيه القلب والقالب لله جل وعلا في صلاتك فيما فرض الله رب العالمين عليك منها وفيما تتطوع به لربك جل وعلا تقربا إليه وتذللا بين يديه، فإن الفاتحة تشتمل على جميع أنواع التوحيد التي قررها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم وأتى بها نبيه الكريم في سنته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، اللام هاهنا في قولك لله، وهذا الحمد الذي هو عبادة لله رب العالمين، قولك لله هذا هو توحيد الألوهية، الحمد لله رب العالمين. وأما قولك رب العالمين فهذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، هذا توحيد الأسماء والصفات. فانظر كيف تأتي به في كل ركعة من ركعاتك لله رب العالمين قانتا وقائما، لله رب العالمين متعبدا وخاشعا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لله، الحمد لله، فهذا توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية، وهو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. إذ إن العبادة لا تصرف إلا للكامل في أسمائه وصفاته، وليس ذلك إلا الله. وأيضا لا يستعان إلا من كان قادرا على الإعانة، ولا تطلب هذه الأمور إلا منه وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو. إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. ما أرسل الله رب العالمين من رسول ولا نبأ من نبي إلا وهو ينذر قومه الشرك ويحذرهم من الإشراك بالله رب العالمين، ويدعوهم إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء قومه بهذا الأمر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولم يطلب منهم بادئ الأمر صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة بل ولا قتالا، وإنما أمرهم بأن يوحدوا الله رب العالمين، وأن يتخلصوا من الشرك الذي أحاط بهم في عبادتهم وفي معاملاتهم وفي تصوراتهم الفاسدة، حتى يكونوا خالصين لله رب العالمين. كما قال ربنا جل وعلا فيما لم يؤته أحدا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أمة قبل أمتنا، في قول ربنا تبارك وتعالى عند وقوع المصيبة بعبد: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، اللام لام الملك في قولك إنا لله، فنحن ملك لله، والله رب العالمين يفعل بنا ما يشاء، ولا يفعل بنا إلا الخير، لأنه جلت قدرته والحكيم، فلا يأتي شيء منه إلا على مقتضى الحكمة التي تتضمن الرحمة، والله رب العالمين رحيم بعباده. فينبغي علينا أن نعلم هذا الأمر قبل كل شيء، وأن نخلص العبادة لله رب العالمين، وأن نتخلص من الشرك ظاهرا وباطنا، لأنه من أجل ذلك خلقنا ربنا، ومن أجل ذلك أرسل إلينا نبينا، ومن أجل ذلك أرسل المرسلين للأمم قبلنا، ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، ومن أجل ذلك تقام الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمامه وآخذ بشماله من وراء ظهره. ومن أجل ذلك خلق الله رب العالمين الجنة والنار، ومن أجل ذلك كانت الخصومة بين جند الرحمن وجند الشيطان، فذلك جميعه من أجل توحيد الله رب العالمين. وقد بين لنا ربنا جلت قدرته ذلك في كتابه العظيم، وبين الغاية التي لأجلها خلق الله رب العالمين الثقلين جنا وإنسا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أسلوب قصر معروف عند من له تعلق بالعربية درسا وفهما، وهو أسلوب معروف أيضا عند أصحاب الفطر السليمة من غير ما دراسة ولا بحث. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيعلمون أن الله رب العالمين ما خلق الثقلين جنا وإنسا إلا لعبادته وحده، فظلم كبير وخروج عن الغرض الذي لأجله خلق الإنسان، أن يصرف شيء من العبادة لغير الكريم الديان، ظلم كبير وخلل عظيم يحدث في كون الله رب العالمين، أن يصرف شيء من العبادة لغير وجه الله رب العالمين. والإنسان إذا ما تأمل في هذه الحياة علم أن هذا الإحكام الذي فيها وهذا التنوع الذي جعل الله رب العالمين في مطاويها وهذا الذي جعله الله رب العالمين من آياته المنظورة دالا على قدرته ودالا على وحدانيته ودالا على حكمته ودالا على إرادته ومشيئته وعلمه، إذا ما تأمل علم أنه ينبغي عليه أن يدخل في منظومة الكون العابد لله رب العالمين. نعم، لقد بين لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم أن السجود الأخضر قائم في هذه الدنيا، لا يشد شيء من النبات عن السجود لله رب العالمين. النجم والشجر يسجدان، فأما النجم فما نجم أي بزغ أي ظهر من الأرض من غير أن يقوم على ساق، النجم والشجر، وأما الشجر فما قام على ساق يسجدان. النجم والشجر يسجدان، فادخل ساجدا للكريم الديان في منظومة السجود الأخضر ولا تكن من الشاذين المتمردين فيقع عليه العقاب الأليم. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أرسل به الأنبياء والمرسلين من قبل بتوحيد الله رب العالمين وبالإنذار من الشرك والتحذير منه حتى لا يعلق شيء منه بقلب عبد ولا بروحه ولا بمقاله ولا بفعاله، فإن وقع منه شيء من ذلك فإن الله جلت قدرته قد بين لنا في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذا الأمر الكبير حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر حياطته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وانظر غيرته أن تخدش عين التوحيد بمثل القذى أو أن يعتدى على سواد حدقة التوحيد بشيء يشوب التوحيد في صفائه فيكدره فيخرجه عما ينبغي أن يكون عليه. لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياكم والغلو، كما في حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا قبلكم الغلو. وهذا أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين قبلكم الغلو. فحذاري ثم حذاري أن يتورط امرؤ في شيء من ذلك. فانظر حياطته صلى الله عليه وسلم، وانظر غيرته صلى الله عليه وسلم للتوحيد وعليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين كانوا قبلنا ظلوا 10 قرون من آدم إلى نوح على ما جاء به آدم وعلمه أبناءه من توحيد الله ومن إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده، ثم جاء الغلو في الصالحين فحرف القوم عن الصراط المستقيم حتى عبدوا غير الله، ودخلت الأصنام على البشرية تعبد من دون الله رب العالمين. فإن أول ما كان من دخول الأصنام على البشرية تعبد من دون الله رب العالمين كما أخبر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وكما هو في صحيح البخاري عنه، أن ذلك كان في قوم نوح وأنهم كان فيهم صالحون ذكرهم الله رب العالمين بأسمائهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء قوم صالحين، وهؤلاء كانوا يدعون إلى الخير ويرشدون إليه ويحضون الناس عليه ويبينون للخلق سبل الهدى والرشاد. فلما ماتوا قال من عاصرهم وعرفهم وأفاد من علمهم؟ قالوا فلنتخذ لهم صورا، أصناما، أشكالا تنصب في تلك الأماكن التي كانوا يذكروننا بالله رب العالمين فيها، فلننصب لهم أصناما أوثانا صورا. فكانوا يجلسون يتذكرون عبادة الله رب العالمين على حسب ما دلهم عليه وأرشدهم إليه أولئك الصالحون قبل، فيستدعون الصور الذهنية التي كانت والتي كان لها في الحياة واقع يقع بهذا الذي يتخيله في مجالس النظر إلى الصور والأصنام. ثم ذهب هؤلاء وجاء من بعدهم لا يعلمون خبيئة الأمر ولا حقيقة الحال، فغلوا في تلك الصور حتى عبدوها من دون الله رب العالمين. فأرسل الله رب العالمين إليهم نوحا عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العبد المسلم الذي لا يعرف دين الإسلام معرفة صحيحة ماذا يكون؟ الله رب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فظل يدعو الناس في مكة 13 عاما، يدعوهم إلى أي شيء؟ معلوم أنه في أرجح الروايات أن الصلاة لم تفرض على الوضع الذي هي عليه بخمس صلوات في اليوم والليلة إلا في ليلة المعراج، وذلك على الراجح في السنة 10 من البعث. فظل 10 أعوام كاملات يدعو الناس إلى أي شيء، وما كانت الصلاة إلا 2 ركعة بالغداة و2 بالعشي. ثم كان ما كان من فرضها في ليلة المعراج، وأما ما كان من أمر الصيام فلم يكن إلا بعد الهجرة، وأما ما كان بعد ذلك من أمر الحج فبعد الهجرة، وأما ما فرض من أمر الزكاة فبعد الهجرة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب أمروا بكف الأيدي، فكان القتال ممنوعا وكان الأذى واقعا، فكان الأذى واقعا إلى حد القتل، مع ما دون ذلك من التشريد ومع ما دون ذلك من التعذيب بالجهد الجهيد، وكل ذلك يتحمل في ذات الله العزيز المجيد. أي شيء هذا؟ هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعينه ما جاء به الأنبياء والمرسلون قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم جاء بالتوحيد، بدعوة الخلق إلى عبادة الله رب العالمين وحده. ما أرسل الله رب العالمين من رسول ولا نبأ من نبي إلا جاء قومه بهذه الكلمة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العبد المسلم الذي لا يحقق ذلك ماذا يحقق؟ والعبد المسلم الذي لا يعلم ذلك ماذا يعلم؟ واليوم إذا ما نظرت في جملة أحوال جماهير المسلمين، وخذ من شئت مقاما وحالا وعلما في الدنيا ومقالا، خذ من شئت وقل له: ما عقيدتك في الأسماء والصفات؟ ما عقيدتك في القضاء والقدر؟ قل له: ما عقيدتك في الأصحاب؟ ما عقيدتك في الوعد والوعيد؟ ما عقيدتك في العبادات؟ وأقول لك: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. نعم أنت تنفخ في رمادي. ماذا يتعلم المسلمون وماذا يتعلم طلاب العلم وعلى أي شيء يقبلون؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل ما ظل بمكة قبل الهجرة، ومعلوم أن هذه الفترة كانت أشق فترة في تاريخ الدعوة، وكانت أصعب فترة في تاريخ الدعوة، وكانت أخطر فترة في تاريخ الدعوة. هموا بالنبي ليقتلوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وشرد من شرد، ونهبت الأموال واستبيحت الديار، وكانوا كلأ مباحا لكل فاجر وفاجرة وكل ظالم وظالمة. حتى إن أبا جهل لا يضرب أم عمار رضي الله عنهما، يضربها بالحربة في موطن العفة منها حتى تموت رضي الله عنها، فكانت أول شهيدة في الإسلام في دين الله رب العالمين. أي فجور وأي انفلات من جميع القيم، وأي خروج على جميع الموازين، أي شيء هذا يعتدى على هذه المستضعفة لا تملك حولا ولا حيلة ولا تستطيع ردا ولا دفعا، ليس لها إلا ما تمسكت به من متمسكها بدين ربها وصلابة عقيدتها، وهي طاهرة نقية ظاهرا وباطنا. ومع ذلك تأمل هذا الجبار العاتي يأخذ حربة على قدر يده بغلظة وقساوة قلبه، وهو يطعنها في موضع العفة منها حتى تموت بلا رحمة بلا رأفة بلا شفقة. ماذا كان يفعل المسلمون في مكة قبل الهجرة مع النبي المأمون صلى الله عليه وسلم؟ إلى أي شيء كان يدعو؟ لم تفرض صلاة إلا كما قلت لك على الراجح في ليلة المعراج على النحو الذي هو مفروض، وكذلك لا زكاة ولا صوم ولا حج ولا قتال. فما الذي كان مفروضا إذن؟ وما الذي هو مفروض اليوم على جماهير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ هو لم يتغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. وهذه الفترة رجالها ونساؤها غير ملحوقين، هم سابقون لا يلحقون. هؤلاء الأوائل من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من السابقين الأولين، هؤلاء الأوائل لا يلحقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لقبه هو صلى الله عليه وسلم بسيف الله، بسيف الله المسلول، بخالد: كانت الجموع تمضي زاحفة بفضل الله رب العالمين لا تكسر. ولم يهزم قط، لا في جاهليته ولا في إسلامه، لا في جاهليته ولا في إسلامه رضي الله عنه. ومع ذلك لما أغلظ القول لعبد الرحمن بن عوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ومن هؤلاء من مضى إلى ربه حميدا شهيدا راضيا مرضيا، ولم يكن له كثير جهد ظاهر في الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ومع ذلك لا يلحقون، سابقون لا يلحقون بأي شيء. بهذا الذي قلت لك، بدفعهم وجهادهم، بحركتهم لنشر دين ربهم والتوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم هذه الجماهير من جماهير المسلمين تسأل الواحد منهم: أين أنت؟ لا يدري أين هو، ولا يدري من عقيدة المسلمين الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلا ولا كثيرا إلا من رحم ربك وقليل ما هم. نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسى القواعد وأسس الأسس وأصل الأصول وتركنا على الجادة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن عجب أننا يستحقر اليوم من الذين يجاهدون بزعمهم في سبيل الله رب العالمين، ما يستحقر اليوم قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخطر فترة من فترات الدعوة إلى الله رب العالمين في الفترة النبوية، لأنه من المعلوم أنه لا سنة تسن بعد أن قبض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما ترك إنما كان في حياته وحياته كلها جهاد في سبيل الله، بل هي في الذروة والسنام من الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك تجد الوقت كان متسعا والحال كان مبسوطا من أجل أن يدل على ما يعتبر اليوم من نوافل الأشياء ومن الأمور التي يستهجن أن يأتي بها آت وأن يدعو إليها داع في وسط هذا الواقع المريض بأهله المنكود بمن يعيش فيه. النبي صلى الله عليه وسلم فيما دل عليه من حرمة الإسبال ومن سنيات السواك إلى غير ذلك من الأكل باليمين والتناول باليمين والشرب باليمين ودخول المسجد باليمين ودخول الخلاء بالشمال إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تعتبر اليوم من نوافل القول لا يركز عليها إلا مفتون كما يدعون. هذه قالها قبل أن يموت أم بعد أن قد مات صلى الله عليه وسلم، لا سنة تسن بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود عليه. وإذا فقد اتسع الوقت مع خطورة الحال، نعم، وانبسط المقال مع شدة وقع الألم بطغيان الطغاة وشرك المشركين وكفر الكافرين وعناد المعاندين، لأن تبين هذه الأمور وهي من دين الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بهذا الدين وأكمله الله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكل المنحرفين عن دين الله رب العالمين من المنتسبين إلى القبلة كلهم يخالفوا في العقيدة التي ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة عليها. والفرقة الناجية كما هو معلوم فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ثابتة هي ما كان على مثل ما كان عليه ثم قيد بظرف لا بد من رعايته اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه هي الفرقة الناجية، وما عداها ففي النار. الفرق سوى هذه الفرقة في النار، وهذه الفرق النارية منها ما هو مخلد في النار ومنها من هو غير مخلد، فكل من خالف وشد فهو في النار. منهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد في النار. والذي تركنا عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم من أصول الاعتقاد هو الوسط في العبادات، بينما عليه الروافض قبحهم الله ولعنهم ولا رحم فيهم مغرز إبرة، وما عليه الدروز والنصيريون. نعم، نحن أهل السنة على الوسط بين هاتين الطائفتين المنحرفتين، الروافض والدروز، وأيضا العلويون الذين يقال لهم النصيريون. فأهل السنة في العبادات وسط بين هذين الطرفين. فأما الروافض فإنهم يعبدون الله رب العالمين بما لم يشرعه من الأقوال والأعمال المبتدعة من عبادة المشاهد وتقديسها وعبادة القبور واستلامها والطواف بها إلى غير ذلك من عباداتهم المخترعة التي ما أنزل الله رب العالمين بها من سلطان، بل هي من جنس ما أرسل الله رب العالمين نوحا ومن بعده من الأنبياء والمرسلين إلى محمد الأمين صلى الله وسلم عليهم أجمعين لمحاربتها ووعدها في مهدها وإعلاء كلمة التوحيد برايتها عالية خفاقة في سماوات القلوب. فهذا طرف. وأما الآخرون فإنهم يتحللون من العبادة جميعها فلا يعبدون الله رب العالمين. فهؤلاء طرف وهؤلاء طرف، وأهل السنة يعبدون الله رب العالمين بما شرع فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يقومون بالواجب من العبادات وتقربون إلى الله رب العالمين بما سن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل المسنونات، ولا يخترعون العبادات يزعمون أنهم يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات. أهل السنة وسط في العبادة، وهم يعلمون أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أهل السنة وسط في مسألة الوعد والوعيد بين الخوارج وبعض طوائف المعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة ويخلدون بها في النار، فهذا طرف. والمرجئة من طرف آخر مقابل لهؤلاء الغلاة، فهؤلاء يفرطون غاية التفريط ويقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان بحقيقته التي تستقر في القلوب لا يحتاج شيئا من الأعمال. فهؤلاء المرجئة الذين لا يقيمون للأعمال وزنا، على الطرف المقابل لأولئك الذين يغلون من الخوارج وبعض طوائف المعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة ويخرجون بها من الملة ويخلدون بها في النار، فهؤلاء كلاب النار، وهؤلاء هم شر الخلق والخليقة. نعم، هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن أفسق الفساق ما دام عنده أصل الإيمان إيمانه كإيمان جبريل. هذا طرف وهذا طرف وبئس الطرفان. وأما أهل السنة فوسط في الوعد والوعيد بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون إن المسلم الذي يأتي بالكبيرة لا يكفر بها ما لم يستحلها وما لم يأتي بمكفر. فأهل السنة يقولون إن المسلم الذي يأتي بالكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بكبيرته، ولكن لا يخلد في النار ولا يخرج من الملة إلا إذا جاء بمكفر أو استحل المعصية، وحينئذ يخرج من الملة لا لمواقعتها ولا للإتيان بها ولكن لاستحلاله إياها، فيكون قد نقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فانظر هذا الوسط وأنعم به من وسط بين هذين الطرفين، وبئس الطرفان بين هؤلاء الذين يكفرون بالكبيرة وهؤلاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. فهؤلاء في غاية الغلو والتشدد والتنطع، وهؤلاء في غاية الرخاوة والتفلت والتسيب، وأهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة، يقولون إن المسلم إذا وقع في الكبيرة وإذا ما وقعت منه الكبيرة فإنه لا يكفر بإتيان الكبائر، ولكن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وذنبه ومعصيته، ولكن لا يكفر بذلك ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. أهل السنة وسط كما ترى بين هذين، والذي لا يحقق التوحيد الصحيح والذي لا يعرف الاعتقاد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يكون فيه من الشبه ومن الزيغ على قدر جهله، على قدر جهله، والجهل يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الحديث الذي ذكرته لك في سبب طروء الشرك وعبادة الأصنام على البشرية باتخاذ تلك الصور، قال: فلما طال عليهم الأمد، لما مضى زمان وذهب الجيل الذي يعرف حقيقة الحال ويخبر الخبر، وجاءت بعد ذلك خلوف لا تدري ماذا كان قبله، قال: وضعف العلم. نعم، لما ضعف العلم ورق وغلب الجهل عبدوها من دون الله رب العالم. فالذي لا يحقق التوحيد معرفة، والذي لا يعرف الاعتقاد تحقيقا، لابد أن يقع في شيء من تلك الأشياء، ولابد أن يتورط في بدعة من تلك البدع الاعتقادية، لأن السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، والأمر جد لا هزل فيه، لأن الحياة كما هو معلوم كأنها خيال ووهم. نعم، هي بكل ما فيها من حلو ومر، بكل ما فيها من سعادة وبؤس، بكل ما فيها من عطاء ومنع، بكل ما فيها من رفعة وضعة، هذه الحياة بكل ما فيها من سرور وحبور وألم ومشقة، هذه الحياة بكل ما فيها من تمتع وبكل ما فيها من ألم ومعاناة، هذه الحياة في المنتهى هي وهم واهم وخيال حالم، وعما قليل تنطوي أيامها بصفحاتها ولياليها بسوادها، ثم تأتي الحقيقة ويعرض الخلق على الله رب العالمين. إيه نعم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد أن دينك هو فطرتك التي فطرك الله عليها، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعند مسلم في لفظ عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هي الفكرة التي ذكرها في المتفق عليه من رواية أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل شيئا يلفت به نظرا إلى الإسلام إذ ذكره، يولد على الفطرة، يولد مسلما، إلا يولد على هذه الملة. وفي حديث مسلم من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني قد خلقت عبادي حنفاء جميعا، فجاءتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، يعني عن فطرتهم. فالله رب العالمين فطر الناس على دين الإسلام، ثم يأتي من الغبش ما يأتي حتى يغشي وجه الفطرة، ويأتي من الصدأ ما يأتي من أجل أن يرينا على صفحة الفطرة. ولا بد من جلاء، لا بد من جلاء لهذا الصدأ، ولا بد من رفع للغشاوة وكشف لهذا الغبش، حتى تعود الفطرة إلى أصلها، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة دين الله رب العالمين. وأوله وأفرضه هو أن تعرف ما خلقك الله رب العالمين لأجله. في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تفضلا ومنه، وليس لأحد حق على الله رب العالمين. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه. فمن نازعه حقه قصمه ولم يغفر له ذنبه، لأنه من أشرك فإنه لا يغفر ذنبه كما قرر ذلك ربنا في كتابه العظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلماذا خلقت؟ خلقت لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده، بتوحيد الله رب العالمين ونفي الشرك ظاهرا وباطنا جملة وتفصيلا حتى تكون لله. إنا لله، يفعل بنا ما يشاء، فنحن نسلم لله رب العالمين الأمر كله، وإنا إليه راجعون، حتى يثيب من أطاع ويعذب من عصى أو يرحم إذا كان تحت المشيئة فجاءه غير مشرك، وأما إذا جاء مشركا فلا بد من العذاب في الآخرة ولا بد من المذلة في الدنيا. نعم، السنة، وهي هذه العقيدة في لسان السلف الأولين، فإنهم كانوا إذا ما ألفوا مؤلفا أو صنفوا مصنفا فوسموه به السنة. علم أنه الاعتقاد، أنه التوحيد، السنة عندهم في اصطلاحهم، من هؤلاء المتقدمين السالفين في اصطلاحهم هذا الأمر الجليل السنة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وأهل السنة وسط في العبادات كما قلت لك، بين أولئك الغلاة الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بأهوائهم، والذين ينزلون الأئمة غير منازلهم، والذين ما يزالون يغالون حتى يعبدوا الخلق من دون الله رب العالمين الخلاق العظيم. من جانب ومن جانب آخر، من تحلل من العبادة جملة كالدروز والنصيريين، وأيضا في باب الوعد والوعيد، وهو ضحض مزلة زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وغشت فيه على العقول أوهام، حتى صار كثير من أهل الخير إلى البدعة يحاربون السنة، يعلمون أو لا يعلمون، ضربة لازم قدرا مقدورا. في باب الوعد والوعيد وسط هم بين الغلاة من الخوارج الوعيدية والمرجئية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية فيتحللون من ذلك جملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يتم علينا ديننا وأن يقيمنا على التوحيد الخالص حتى نلقى وجه ربنا، وأن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا عليه في زمرة من جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أهل الحق من هذه الأمة، وإن أهل الخير من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وسط في القضاء والقدر، بين القدرية والجبرية، بين القدرية الذين يقولون إن الله رب العالمين لا يعلم أفعال العباد وأن الأمر أنف، والجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور قولا واحدا ضربة لازب على فعله فليست له مشيئة وليس بفاعل شيئا من مفعولاته. أهل السنة وسط بين هذين الطرفين المذمومين، بين القدرية الذين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، لا تصلوا عليهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم، وقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله فلا يثبتون للعبد فعلا، وأما أهل السنة فيثبتون للعبد مشيئة وفعلا تحت مشيئة الرب جل وعلا، يثبتون للعبد فعلا والعبد وفعله مخلوق لله رب العالمين. أهل السنة يؤمرون بمراتب القدر التي فصلها الكتاب وفصلتها السنة من علم الله المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء، ويؤمنون بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما أخبر عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بمشيئة الله النافذة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمنون بأن الله تبارك وتعالى خالق الخلق وما عملوا، ولكن يثبتون للخلق فعلا، وفعل الخلق والخلق مخلوقون جميعا لله رب العالمين، ويثبتون للعبد مشيئة تحت مشيئة الله رب العالمين. أهل السنة عندما يستوعبون هذا يفهمون الحياة، يفهمون الدنيا، حتى إن من فهم ذلك منهم وكان واعيا يدري ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تصلح أحواله حتى في تجارته، حتى في معاملاته، حتى في كلامه وحركة حياته، لأنه أنزل الأشياء منازلها في الحياة. وأما الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، وأما الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لم يجعل للعبد إرادة ولا مشيئة ولا فعلا، فهو مجبور، إنما أتى كما يقول هؤلاء المخلطون الممرورون الممسوسون الذين بهم مس من الشيطان الرجيم، ما نحن إلا شخوص تتحرك على مسرح الحياة تماما كما تتحرك تلك الشخوص التي تكون على مسرح العرائس بخيوطها، كذلك يدعون، فلا يثبتون للعبد فعلا ولا مشيئة ولا اختيارا. إذا كنت كذلك فلن تحس بطعم الحياة ولا تستطيع أن تطرد ذلك، يعني أن تجعله مضطردا في الحياة فتنزله على جميع الأحوال في كل شيء، ولا بد أن تتناقض، ولا بد أن يهي منك الحبل، ولا بد أن يعيا منك الفهم، ولا بد أن تتخبط مضطربا في ظلمات الحياة. لما؟ لأنك إن قلت بالجبر المحض فمن ضربك إذن على قفاك فلا تلومه، مجبور هو يا صاحبي، ومن اعتدى على عرضك فهنئه إذ هو مجبور على ذلك يا صاحبي، تماما كما قال أولئك الحمقى وحكي عنه، فإن رجلا دخل بيته من أولئك الجبرية فوجد رجلا يفسق بامرأته فسقا ويواقعها فحشا، فلم يطق، لأن الحيوان كذلك على أنثاه يغار، وما تجد من ذكر حيوان لا يغار على أنثاه إلا الخنزير، ولعل هذا من ضمن الحكم التي لا يعلمها إلا الله فيما حرم علينا من أكل لحوم الخنازير، ومعلوم أن الذين يطعمون تلك اللحوم عندهم من انعدام الغيرة ما هو معلوم، لعل هذا يكون وجهه. فدخل فرأى وعاين فانتفض حتى بغريزة الحيوان التي فيه، فاستل سيفه يا فاعله، فمضى الرجل فأعجزه هربا، فأقبل عليها هي يا فاعله وفي بيتي وعلى فراشي، فقالت ويحك ألا تعلم أن ذلك مما كتب علي، أتركت السنة وأخذت بقول ابن عباس فانتفض كمن صب على رأسه ماء بارد فأفاق، فأغمد سيفه وقال جزاك الله خيرا، كدت أضل. فوسط هم أهل السنة يا صاحبي، بين هؤلاء وهؤلاء، بين القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وإن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يفعل خلقه في أرضه حتى يفعلوه، من جانب، والجبرية الذين يقولون إنه ليس للعبد من اختيار ولا إرادة، من جانب آخر أهل السنة وسط في الصحابة بين الروافض الذين يكفرون الأصحاب رضوان الله عليهم، والنواصب الذين يعتدون على بعضهم ويقدمون الآخرين. أهل السنة وسط في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الروافض الذين يؤلهون، والنواصب الذين يشتمون ويطعنون. أهل السنة وسط بين هذين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة وسط في العبادة والمعاملة ومن قبل في الاعتقاد في التوحيد بين هذه الفرق الضالة. وقديما قال علماؤنا من أهل السنة، أهل السنة ويعنون بذلك من كان على مثل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، أهل السنة في هذه الأمة بين فرقها كأهل الإسلام بين أهل الأديان. أهل السنة بين الفرق الضالة ممن ينتسب إلى القبلة تماما كأهل الإسلام بين أهل الأديان. ولن تستطيع أن تكون من هؤلاء الناجين إلا إذا علم، فتحرك وجدانك بما علم فتأثر، فأنتج ذلك عندك اعتقادا، فأنتج ذلك الاعتقاد عملا. والنبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر وعلو كعبه وعظيم شأنه وثبات أصله كان يدل عليه. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأصحاب السنن وأحمد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص. وأيضا عند مسلم رحمه الله تعالى وكذلك عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وثبت عنه في غير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ فأما قل هو الله أحد فهو تحقيق التوحيد الخبري العلمي، توحيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وهي صفة الرب جل وعلا، من أحبها أحبه الله رب العالمين، كما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي كان يأتي بها في كل ركعة فرجع فلم يرجع، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يفعل ذلك، قال أحبها، صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. والحديث الآخر أيضا عن الرجل الذي كان يأتي بها في كل ركعة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى أدخله الجنة لحبه إياها، في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم: صفة الرحمن وأنا أحبها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحيد خبري طلبي علمي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما قل يا أيها الكافرون، على ما فيها من تقرير المعبود الإله الحق الذي ليس كمثله شيء، مع مجانبة المشركين وما يعبدون. ثم بما جاء في آخرها: لكم دينكم ولي دين. وسمى الكفر دينا، لكم دينكم، سمى ما كانوا عليه من الكفر دينا ولي دين، ودين الذي أراده الله رب العالمين وأرسل به الأنبياء والمرسلين دين الإسلام العظيم. هذا هو التوحيد الإرادي العملي. فجاء بالتوحيد كله في هاتين السورتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهما في ركعتي الفجر مستفتحا النهار، ولما ينبلد نوره طاردا فلول الظلمة من الطرقات والزوايا والخبايا ينتشر النور. وأيضا في الطواف، ومعلوم أنه ما من شيء في الكون من حقير وعظيم إلا وهو مبني على طائف ومطوف به من الذرة إلى المجرة. فالذرة كهيرباتها السالبات تطوف في مداراتها على نحو من الطواف الذي تطوفه بذاته عندما تجعل الحجر في الركن على يسارك ثم تطوف. كذلك تطوف الكهيربات السالبات في مداراتها حول نواة ذراتها أو حول نويات ذراتها. والكون كما تعلم في المجرات التي خلقها الله رب العالمين وأذن لنا بمعرفة شيء من أمورها، أيضا طائف ومطوف به. فمن الذرة إلى المجرة كون قائم على طائف ومطوف به، والذي يطاف به هو الجليل، والذي يطوف هو ما هو أقل منه. فأنت إذا ذهبت إلى بيت الله رب العالمين الحرام ورأيت الكعبة كفاحا ونظرا، تدخل في الكون الطائفي فتكون طائفا بمطوف به، والكون كله منتظم على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح النهار في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. وكذلك في الطواف بإعلان العبودية لله رب العالمين والسجود لله رب العالمين. كل ذلك لأهمية هذا الأمر وعظمته، فلا بد من معرفته، لأن دون وقوعه عملا في الحياة عقبات وعقبات. لأنه لا بد أن تعلم أولا، أن تفهم لكي تكون إنسانا حقا، لا بد أن تفهم. أما أن تكون شاردا وأن يقال لك ما اعتقادك أيها المسلم في الأسماء والصفات، أتعرف ربك؟ تعرف ربك؟ كثير من الخلق يقول لا إله إلا الله معناها إثبات الاختراع لله رب العالمين، أن الله تبارك وتعالى هو بديع السماوات والأرض والذي اخترع كذا يقولون. فلا يثبتون لله رب العالمين بالكلمة الطيبة إلا الاختراع. يقولون لا إله إلا الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنشأ هذا الكون، والذي خلقه، والذي فطره في سماواته وأرضه. حسن. وهل كان المشركون على عهد النبي المأمون صلى الله عليه وسلم ينكرون هذا؟ هل وقعت فيه خصومة؟ لم يوجد قط على مدار التاريخ، كما حكى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لم يوجد قط من المشركين الذين يعبدون سوى الله رب العالمين، من ادعى أن شيئا من معبوداتهم قد خلق شيئا، لم يدعى ذلك قط ولم يدعى عند أحد ممن عبد سوى الله أن معبوده مساو لله رب العالمين في كل شيء، لم يدعي ذلك ولم يقله أحد قط على مدار التاريخ من جميع أصناف المشركين، حتى الذين قالوا بالظلمة والنور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من الثانوية الذين أثبتوا إلهين، فإن هؤلاء الذين قالوا بإلهين اثنين من النور والظلمة يقولون إن النور إنما هو مخلوق ولا يريد إلا الخير فجعلوه مخلوقا، وأن الظلمة ولو أثبتها غير مخلوقة قديمة فإنها لا يأتي منها إلا الشر، وإذن فيأتي منها ما هو نقص، لأن الذي لا يأتي منه إلا الشر والذي لا يأتي منه شيء من الخير لا يمكن أن يكون كاملا في صفاته ولا كاملا في أسمائه، وحينئذ فقد أثبتوا بذلك أنهم لا يساوون تلك المعبودات بالله رب العالمين من كل وجه. وإذن فإذا قيل لك إن الله تبارك وتعالى قد خلقك لعبادته توحيده، ولا بد أن تعلم هذا قبل كل شيء، لأنه فرض عليك هذا قبل فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج، فرض عليك أن توحده ولا تشرك به شيئا، وهي مزية هذه الأمة التي تفترق بها عن جميع الأمم إلى يوم الدين، توحيد. يقول قائل لا إله إلا الله توحيد الربوبية، والذي اخترع أي أبدع السماوات والأرض وخلق الخلق هذا توحيد الربوبية، كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل كانوا يقرون أن الله هو الذي خلق أصنامهم، وأنهم ما يعبدون أصنامهم إلا لتقربهم إلى الله زلفى، فأي جديد. أما لا إله إلا الله فمعناها أنه لا ينبغي أن يصرف شيء من ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لسوى الله، الخشية والرجاء والمحبة والخوف والإقبال على الله رب العالمين والتوكل عليه والإنابة إليه والخشوع بالسجود بين يديه والطواف ببيته وحده لا يطاف بسواه، ولا يطلب من أحد من المقبورين ولا من الصالحين، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي ذي كرامة ولا من قبر لا يملك شيئا، وإن من طوى في من طوى على جثث ورمم لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فلا يطلب شيء إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يتوسل إلا به، لا يتوسل إلا بالعبادة الصحيحة والتوحيد والعمل الصالح إلى الله رب العالمين، لا يتوسل إلى الله رب العالمين بشيء من خلقه، يتوسل إلى الله رب العالمين بتوحيده بأسمائه وصفاته بالعمل الصالح كما في حديث الثلاثة من أصحاب الغار وغير ذلك، بمحبة النبي وطاعته صلى الله عليه وسلم لا بذاته، وكذلك في الاستعانة وفي النذر وفي الحالة وما شئ، بحيث تكون جملة وتفصيلا لربك، فقد خلقك بكلك فلا يقبل منك تبعيضا، فلا بد أن تعود إليه بكلك. إذا كان هناك من يرزقك سواه فاعبد، إذا كان من قد خلقك سواه فاعبد، ولكن إذا كان هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يكلأك وهو الذي يحفظك وهو الذي يغفر لك عند الإساءة ويثيبك عند الطاعة وحده لا شريك له، فإن من أظلم الظلم أن تصرف شيئا من العبادة لغير وجه. أي الذنب أكبر يا رسول الله؟ قال أن تتخذ لله ندا وهو خلقك، خلقك وتتخذ معه سواه معبودا، هذا سفه وهذا ظلم. أسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يهدي أمتنا. اللهم اهدي الأمة جميعا يا للعودة إلى دين ربها كما جاء به نبيها صلى الله عليه وسلم، وردنا إلى الحق ردا جميلا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.